وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر، قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام، وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب الذي سمعنا يتعلق بصلاة السفر أو صلاة المسافر، وصلاة السفر في حال مباشرة السفر الأصل أن الرباعية ركعتان، وإنما أتمت صلاة الحضر كما ورد في الحديث. ومن هذا فإن الأصل أن المسافر يقصر الصلاة ما دام راكبا السفر، ويتسامح في المدة التي يجلسها غير عازم على الإقامة الطويلة. ووضح الفقهاء والعلماء أنها بقدر المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع، لأن ما قبل ذلك كان على جناح سفر، لم يخبر أنه مقيم، وإن أقام أكثر من المدة التي أقامها عام حجة الوداع، لكن المسافر الذي ما أجمع على الإقامة الأصل أنه مسافر، تحكمه ظروف سفره. وفي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وفي إقامته في تبوك عام غزوة تبوك، لم يخبر الصحابة بأنه سيقيم تلك المدة، ولا قال إنه مقيم، وإنما هو جالس مقيم لظروفه ما كان فيه من الجهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته. أما بعد فتح مكة وعندما حج الوداع فقد كان في حال آمن لا يخشى شيئا، وبقي من صبيحة وصوله إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة إلى أن تهيأ مرتحلا من مكة إلى منى، فيكون أو تكون الصلوات التي لتلك المدة 21 صلاة. فأخذ من هذا التصرف، لأنه جلس يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان نازلا في الأبطح كل أيام إقامته قبل منى، وما كان يذهب إلى المسجد عند الكعبة يصلي بالناس، وإنما كان يؤم أصحابه رضوان الله عليهم في محل إقامته. فأخذ العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أن هذه أطول مدة يمكن أن يمكثها الإنسان ومع ذلك يقصر الصلاة، وما عداها لم يكن عندهم علم أن النبي سيقيم، لأنهم في حجة الوداع يعلمون أن الوافد للحج لا يرتحل من مكة لمنى إلا في اليوم الثامن، عرفوا ذلك من عام حجة الثمان وحجة التسع، لأن الحجاج يقيمون في مكة إلى أن يأتي وقت الذهاب إلى منى، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه المدة هي أقصى مدة للمقيم، للذي مسافر وإنما جلس غير عازم على إقامة طويلة. وأخذ الفقهاء ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من المسافة، لأن العرف عندهم أن المدة التي تسمى سفرا ما كان الناس يرتحلون غير مقيمين، ولا شك أن هذا اجتهاد منهم رضي الله رحمة الله عليهم أجمعين، وإلا فليس هناك حديث صحيح يحدد مسافة السفر بمقياس معين، لا بخمسة فراسخ ولا بمسيرة يومين للقصد الرحلات، لكن الفقهاء اجتهدوا في هذا وبذلوا وسعى ما توصلوا إليه رحمة الله عليهم، فروا أن من سفره أقصر من هذه المسافة لا يقصر الصلاة. وعند الأحناف رحمة الله عليهم أن أطول المدة 15 يوما. وما دام أن أصل مشروعية القصر إنما هو لمن كانوا على سفر، فالأخذ بما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة هو الأقرب للدليل، لأن الأصل في الصلاة أنها لا تقصر، وإن وردت الأحاديث التي نزلت الصلاة الجمعة ركعتان والظهر والعصر ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، لكن الذي عليه عامة الصحابة والعلماء أن الوضع كما هو معروف فيما يتعلق بأحكام السفر. والفقهاء ينصون على أن من يريد أن يقصر الصلاة عليه أن ينوي القصر قبل الدخول فيها، لا يدخل وهو غير مهيئ نفسه لوضع معين، بل يهيئ نفسه على أنه سوف يقصر الصلاة، أو يأتم بإمام من يصلون فتكون له حال أخرى. إن كان الإمام مقيما فالذين يصلون خلفه يصلون صلاة المقيمين، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وإن كان الإمام مسافرا يصلي صلاة السفر فإن المقيمين يتمون صلاتهم إذا سلم من الصلاة المقصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة لما أن أما الناس عند الكعبة سلم قال: يا أهل مكة، إن قوم سفر فأتموا صلاتكم. فهذا يحدد أن المقيم إذا صلى خلف المسافر لا يقتدي بالمسافر في إكمال الصلاة، بل إذا سلم المسافر يقوم ويتم صلاته، بينما المسافر إذا دخل مع المقيمين في الصلاة خلف إمام مقيم فإن عليه أن يتابع الإمام في الصلاة ويصلي صلاة المقيم. ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن الإنسان إذا نسي صلاة حضر ولم يتذكرها إلا وهو في السفر، أو نسي صلاة سفر ولم يتذكرها إلا في حال الإقامة، أن هذا الذي نسي يؤدي هذه الصلاة على التمام بدون قصر، ولا يقول الواحد أنا في السفر صلاة سفر نسيتها وأنا مسافر أصلي ركعتين. لا، ما دام أن المنسية تقصر في السفر والتذكر إنما هو في الإقامة يصليها على كمال في صلاة المقيمين. أما إذا نسيها في الحضر ولم يتذكرها إلا في حال السفر فيصليها على أصلها أي تامة. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضرها فيذكرها في السفر. هذا هو الذي أشرت إليه، لأن المسافر لأن المصلي مقتديا بإمام، إن كان مسافرا والإمام مسافر صلى صلاة سفر، وإن كان الإمام إمام إقامة ودخل معه مسافر فإنه يأتم به. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المسافر يأتم بالمقيم قال: يتم الصلاة، تلك السنة، أي أن مشروعية أدائه الصلاة ما دام مؤتما بإمام مقيم أن عليه أن يتم الصلاة ولو كان مسافرا، بخلاف المقيم لما يأتي للمسجد وإذا بجماعة يصلون من أهل السفر المسافرون ويدخل معهم هذا المقيم، إذا سلموا قام وأتم صلاتهم عملا بحديث: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، يعني من وصل إلى بلد ونيته أن يبقى 5 أيام لأن ينوي أن يصلي 25 صلاة، فهذا حكم المقيمين فيتم الصلاة لا يقصر. على ما ذكرت من أن هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على عموم المذهب، والاجتهادات الزائدة على أن الإنسان ما دام لا ينوي إقامة دائمة وإنما ينوي لأن تنتهي حاجاته وهو يعلم أن حاجاته لا تنتهي، يعلم أن حاجاته لا تنتهي إلا بعد أكثر من 4 أيام، فالصحيح أنه أيضا يكون كالمقيمين. نعم. قال: وإن لم يجمع على ذلك يجمع هي أصلها من أجمع يجمع هو شكل عندي فتح الياء وتسكين الجيم. لا يجمع أجمع من يجمع. أحسنت. يعني ينوي. ينوي الجمع. قال: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. إنسان جاء لحاجة ما نوى الإقامة، لو انتهت حاجته خلال يوم أو يومين أو ثلاثة سافر، إقامته مرتبطة بقضاء حاجته، فهذا يقصر مدة ما هو مقيم، لأن هذا يختلف عن من يأتي قادما ونيته أن يبقى أسبوعا في البلد أو أكثر. هذا لم يأتي بحاجة متى ما تنقضي يسافر، وإنما جاء لحاجة ينوي أن يقيم هذه المدة، انقضت أو لم تنقضي، فهذا يكون ملحقا بالمقيمين فيتم الصلاة ما دام ينوي أكثر من 4 أيام. وأما من جاء نيته قضاء حاجته، لو انتهت في اليوم الأول سافر وقد يبقى شهر، قد يأتي لعلاج يظن أنه لا يحتاج إلى لبقاء يومين وثلاثة، وإذا بالأمور تحتاج إلى فحوص وإلى آخره، فهذا حكمه حكم المسافرين، مجرد إلا إذا علم أن حاجته التي يراجع من أجلها هذه الفحوص الطبية مثلا أنها تستغرق أسبوعا، ففي هذه الحالة يكون قد أجمع الإقامة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. هذه صلاة الخوف ما كانت في أول الأمر قد شرعت، وفي إحدى المغازي لما صلوا الظهر في سفرهم تخابر الأعداء، قالوا إنهم تأتيهم صلاة هي أهم من هذا، ورتبوا لأنفسهم أن يفاجئوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فأنزل الله جل وعلا مشروعية صلاة الخوف. وصلاة الخوف ذكر المؤلف رحمة الله عليه ما سمعنا، وهي لها صفات، حوالي 7 صفات مذكورة في كتب الحديث، وأداء صلاة الخوف جماعة مما يؤكد وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين على الحضور إلى الجماعة، لأن لو كان يمكن أن يصلي كل إنسان بانفراده ما احتاج إلى هذه الكيفية، ولا يحتاج إلى حركات قد يكون بعضها يقتضي استدبار القبلة. فما ذكره رحمة الله عليه المؤلف إحدى الصور، إذا صلى الإمام، النبي صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ركعة، ثم قامت طائفة منهم وأدت الركعة الثانية وانتهت منها وسلمت وذهبوا لوجاه بقوا في وجاه العدو، وجاءت التي لم تدخل ودخلوا وصلوا ركعة، صلوا معه الركعة التي دخل بها وهي الركعة الثانية، ثم لما أنهاها ثبت جالسا ثم قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وأكملوها وكملوها، ثم دخلوا معه في جلوسه ثم سلم بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. في أحوال يكون العدو في مواجهة القبلة فلا ينصرف أحد من المصلين، وإنما إذا أراد السجود الإمام سجدت معه طائفة وبقيت طائفة واقفة وجاه العدو بسلاحها فيصلي بمن معه يكمل الركعة التي سجد بهم فيها، ثم يقوم وتسجد الطائفة الأخرى ثم تلحق بهم، وهكذا في حدود سبع صور التي وردت في صلاة الخوف كلها إذا اقتضتها ظروف الحال جائزة، وإذا كانت أحوال الخوف أقسى من ذلك صلى الناس وعدوا صلواتهم حتى ولو لم يتقيدوا بجماعة، وإن كانوا متقيدين بالجماعة تقيدوا بالإمام ولا يضر أي تصرفات من تقدم أو تبخر إلى غير ذلك. فإذا تعذرت صلاة الجماعة وصلى كل واحد منهم في عمل معين ولا سيما في الأحوال المعاصرة يكون كل فرد يقوم بوضعية معينة صلى جميعهم كل يصلي في وضعه وعلى الهيئة التي يقدر عليها، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وربما كان الناس في حال سعي واجتهاد في الطلب فيصلون ولو لم يكونوا للقبلة، أو يكونون في حال فرار وهرب فيصلون صلاة الخوف إن كانوا جماعة الجماعة، وإن كانوا متفرقين صلوها أيضا لا تؤخر عن وقتها. لكن أي وضع أمكن المصلي أن يؤدي الصلاة عليه أجزأته هذه الصلاة في هذا. فإذا صاروا إلى حال الأمن التزموا بالحالة التي تصلى بها الصلوات في حال أمنهم، وضرورة التقيد بأحوال الصلاة والصفوف وموالاة أركانها، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنها في ما تتعسر الأمور وتشتد الضائقات يسهل الله لهم في هذه العبادة التي قد تكون من أعظم أسباب النصر في المواقف الحرجة، لأن هذا العبد الذي يصلي ويوجه ربه جل وعلا في أشد المواقف عليه يقوم بحقوق هذه العبادة يحمد ربه ويثني عليه ويمجده ويعلن عبوديته لخالقه جل وعلا. هذه الصلاة هي أحرى ما تتحقق بها بسببها الإجابات، وهي بالنسبة للجماعة من أقوى أدلة وجوب الجماعة أداء الصلوات جماعة، لأن لو كان الأمر اختيارا أو أن الجماعة مجرد أفضل كما يقوله بعض الناس ويقول هي سنة يعني مقابلة الواجب لما احتاج الناس إلى هذه الشدة في أداء الصلاة بهذه الكيفية، ويحسن بطالب العلم أن يرجع يراجع كتب الحديث التي ورد فيها أوصاف صلاة الخوف، حركات وانتقال وسبق للإمام في حال السعة. لو ركع المأموم قبل الإمام ما صحت صلاته، لو سجد والإمام لم يسجد لم تصح صلاته. وفي هذه الصلاة يتم قسم منهم الصلاة وينتهي منها والإمام باقي، ويأتي البقية ويؤدون الركعة مع الإمام، ثم إذا ثبت قبل أن يسلم قاموا وأدوا الركعة الباقية ولم يقل لهم يسلم الإمام وأنتم تقضون حتى يفوزوا بالانتهاء مع إمامهم. والإنسان في أيام العافية يحمد ربه على العافية، ويسأل ربه ألا يعرضه للمخاوف، وإذا تعرض لها يسأل ربه أن يوفقه للثبات على الحق، فإن المسلم محتاج إلى أن يستعين بالله جل وعلا في أموره كلها، في أيام رخائه واطمئنانه وقدرته على أحواله كلها، وفي أيام شدته وصعوبة الأمر عليه. والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حذروها أجزأتهم. كأنها حضروها. حذروها. قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها فعلها. ومن شرط عندي يا شيخ الله يحسن عملك، ومن شرط صحتها، لأن لو قلنا ومن شرط صحتها يختلف العلاج. ما خل هجر اللي بعدها. طيب. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. لا، ومن شرط صحتها فعلها في قرية. جملة هذه مبتدأ وخبر. نعم. يعني بكسر ومن شرطي. ومن شرطها. بفتح الثلاثية شرطا. أي من شرطها. نعم. فعلها في قرية. أحسن الله إليكم. نعم. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة. هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة. هذه الشروط من حيث الجملة لم يأتي فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق

النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة التهجد قال لأبي بكر كيف تصلي؟ قال لا أنام إلا وقد صليت تهجدي. قال لعمر وكيف تصلي؟ قال إنما أصلي آخر الليل. قال لعمر لا لأبي بكر إن كنت أخذت بالاحتياط وذا. وقال لأبي بكر لعمر أخذت بالحزم. يعني عمر رضي الله عنه في صلابه فهو يؤخر وتره إلى آخر الليل، وأبو بكر يبادر ويصلي في أول الليل، وكل ذلك جائز كما تقول عائشة رضي الله عنها. أردت أن نشغل هذا الشيء حتى نبدأ بالأسئلة. أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. وردنا عدد كبير من الأسئلة ولعلنا نأتي عليها جميعا إن شاء الله. هذا سؤال يقول: من كان مقيما في بلد ثم رجع لبلده ونوى الإقامة في بلده مدة لا تزيد على 3 أيام، فهل له أن يجمع ويقصر؟ هذا الذي رجع إلى بلده وأهله ومقامته في بلده ولكن سافر لمهمة وفي أثنائها رجع إلى بيته، الأولى به أن يصلي صلاة تمام. وإن جاء لا رجع صار في حكم المسافر لما جاء أهله في محل إقامته الأخيرة، إنما جاء لبلده ومنزله لأيام، فهذا حكم مسافري ما دامت أنه لا أهل له وإنما جاء لقضاء حاجة ويرجع، لأن الأصل في إقامة محل إقامة أهله وأسرته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول أن أقل الجماعة 3، واحد إمام والثاني مؤذن والثالث مستمع؟ الأمر كله والله الحمد سهل. قول من يقول من الفقهاء: تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، يعني أنه حتى ولو كانوا 2، إلا أن الأولى ألا يقتصروا على 2 حتى يكون مخاطب من يخاطب أكثر من واحد. وهذا ممكن أن يحصل نسأل الله العافية، لو أن أهل بلد حصل لهم ما أخرجهم من بلدهم لأي أمر، إما مخوف أو أمر طمع، قد تأتي أمطار وسيول جيدة وأودية متدافعة فيخرج عامة من في القرية، وتأتي الجمعة وهم بعيدون ولم يبقى في البلد سوى 2، لا تترك هذه الجمعة لخروج هؤلاء كلهم، بل تصلى الجمعة ويعتنى بها. ولذلك فالأصل صحة من يقول أن صلاة الجمعة تصح الجمعة مما تصح منه الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يشرع الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر؟ الفقهاء لا يفتون بذلك ويرون أن الجمعة لا يجمع معها سواها، لكن في بعض الأحوال لما يكون الواحد في مكة شرفها الله أو في المدينة ويريد أن يعزم على السفر حالما يصلي الجمعة ويحب أن تكون صلاته صلاة العصر في المكان الأفضل التي تضاعف فيه الصلاة ليفوز بألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ب100,000 في المسجد عند الكعبة، في من يفتي، أنا أفتي بذلك بجواز الجمع في هذه الحالة بشرط أن لا يكون باقيا في البلد إلى وقت صلاة العصر سواء في المدينة أو في مكة، وإنما يريد السفر حالما يصلي. فالأخذ بقول الفقهاء بأنه لا يجمع يفوت على من طمع في إدراك الفضيلة في مكة إدراك 100,000 صلاة، لأن الصلاة في مكة تفضل سواها في غير مساجد مكة 100,000. حرمان المصلي من هذا الفضل العظيم يحتاج إلى دليل لا مجال لتجاوزه، ولا أعرف شيئا من ذلك. وكذلك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الظروف أنا أفتي بجواز أن يصلي الواحد الجمعة ويلحق الجمعة. لو فرض أنه لن يستطيع التوقف لصلاة العصر في الطريق وصلى وهو يعلم نفسه أنه غير قادر، صلى الجمعة لن يتوقف له بصلاة العصر، فإدراكها وأداؤها في مكان صلى فيه الجمعة احتياطا لها، أرجو أنه أيضا لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: إذا أدرك المصلي الإمام بعد القيام في الركعة من الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرا، لكن هل هناك أثر للنية بحيث ينويها جمعة أم ظهرا أو لا أثر لذلك؟ كيف سؤال؟ يقول قلب النية من جمعة إلى ظهر، هل يلزم أثناء الصلاة أن يقلب النية؟ لا يحتاج إلى قلب نية ما دام لم يدرك ركعة، والنبي أخبر أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فهو لما لم يدرك ركعة لم تكن صلاة جمعة، وبالتالي عليه أن يصليها ظهرا، فالصلاة صحيحة. ودخوله مع الإمام، قد يدخل مع شخص يظنه مسافرا فينوي أنه سفر وإذا به مقيم، لا يقال بطل الصلاة لأن هذه النية ما اصطحبها من البداية، بل يتقيده بهذا الذي ائتم به. كذلك لما فاتته الفضيلة مع هذا بإدراك ركعة تامة، هو يدخل على أنها ستكون ظهرا لكن أدرك فضيلة الجماعة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم ركعتين لمن دخل والإمام يخطب. الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، الأصل في الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، كما أن الأصل في النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتحريم، ولا يتحول عن ذا أو ذاك إلا لدليل. وهنا لما دخل سليك الغطفاني والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجلس، قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا الأمر يدل على الوجوب، إذن على كل من بلغه هذا الأمر ألا يجلس إذا دخل والإمام يخطب إلا ويصلي الركعتين قبل جلوسه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يفرق بين اثنين؟ يدخل الإنسان متأخر وهناك من سبقه فيريد أن يدخل بينهم، قد تكون الفرجة ضعيفة يفاحزهم يفرق بعضهم عن بعض، لا يتقدم قبل الناس ليجد المكان الفاضي، أو يتأخر ويصلي بالذي لم يشغل، ولا يؤذي أحدا بتفريقه بين المتجاورين في صلاتهما. لكن إذا أقيمت الصلاة لا بد من التراص ولا تبقى فرج، ومن ترك فرجة بينه وبين جاره أهدر حقه بمنع من يدخل بينه وبين مصافه. وأما في حال الانتظار فالإنسان في انتظاره للصلاة يحتاج إلى أكثر من حركة في تحوله من جلسة إلى جلسة، فإذا صار بجانبه من يجعل جلوسه مانعا له من هذه القدرة على التكيف يكون قد تأذى بذلك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز أو تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو أنه لا بأس بذلك، وأن هذا داخل في حديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فما دام ورد بهذا النص فهو يشمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أو في مجلس أو غير ذلك. ينبغي لكل من سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موقع أن يكون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديثان، حديث من أبخل الناس، وحديث رجل أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة، أو أدرك رمضان فمات فلم يدخل الجنة، أو ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: دوامي ينتهي قبل وقت الجمعة بدقائق، هل يجب علي الغسل؟ أحسن الله إليكم. الغسل يجزئ، ولم أذكره، يجزئ من طلوع الفجر. هذا هو الصحيح، أنه لو اغتسل الإنسان بعد طلوع الفجر ليوم الجمعة كان قد اغتسل ليوم الجمعة، إلا أن الأفضل أن يكون ذهابه للجمعة تاليا للاغتسال، لما انتهى من اغتساله توجه للجمعة. لكن لو اغتسل بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر، صدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة، فما دام دوامك ينتهي من صلاة الفجر إلى دخول وقت الجمعة المسافة واسعة، اغتسل قبل أن تذهب إلى عملك. نعم. وهذا يسأل يقول: هل الذي يرفع ثوبه إلى نصف الساق في هذا الزمان يعتبر هذا اللباس من لباس الشهرة؟ أحسن الله إليكم. ينبغي للإنسان في ملابس الزينة وتكيفه أن يحرص على التزام ما لا يكون لافتا لأنظار الآخرين، إلا إذا كان قدوة يقتدى به، وصار إذا لبس لباسا معين اقتدى الناس به فيطبق السنة ويحمل الناس على تطبيقها باقتدائهم به. وأما أن يتعرض للانتقاد وله مندوحة عن ذلك بما أباحه الله فلا حرج عليه، المهم أن لا يتجاوز الكعبين، فإن النبي ذكر قال: ما تجاوز الكعبين ففي النار. وهذا يقول: هل يشرع الخطيب أن يسلم إذا صعد المنبر على الناس أو يجلس؟ الذي جرت به العادة أنه يسلم، والتسليم من الأذكار الكريمة، فالأولى بالواحد أن يعتني بذلك. نعم. صلى الله عليكم. وهذا سؤال يقول: هل يجوز قبول الدعوات من قبل بعض الناس من دعوته إلى التقريب مع طائفة تسب الصحابة؟ كيف أعد على السؤال؟ يقول: هل يجوز قبول الدعوات من قبل بعض الناس من دعوته إلى التقريب مع طائفة تسب الصحابة ويلعنون الشيخين ويرمون الصديقة ويرمون نبي الإسلام في عرضه، هل يجوز التقريب معهم؟ لا يجوز دعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلال. وأما التقارب والتقريب، لا يتم التقارب إلا بأن يترك على السنة ما يعتقدون أنه الحق، وهذا لا يسمى تقاربا وإنما يسمى ضلالا. ينبغي أن يبين لهم الحق بقدر المستطاع. وأما هم شاء أرادوا أن يعملوا عملية تقريب، وفتحت دار التقريب في مصر في حدود سنة قبل عام 1940 و300 والألف، يعني في القرن الهجري الماضي، وجلسوا فترة ولم يفلحوا. كان الناس في ذلك الوقت في كل مكان يحرصون على دينهم ولا يقدمون مطلبا دنيويا عليه، فأغلقوا مكتبهم الذي فتحوه في القاهرة، لكنهم في الوقت الأخير يبدو أنهم صار لهم نشاط أقوى. فينبغي لأهل السنة أن يبينوا الحق إنما ينبغي أن يكون بيان الحق بالحجة والبرهان وبرفق. الواحد يحب أن يهتدي كل شيعي إلى الحق، تخوين عائشة رضي الله عنها وادعاء أنها زانية لا شك أن هذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن لا شك أنه كفر. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال من بني آدم في كل مكان إلى الحق وأن يصلح حال المسلمين. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: هل يجوز أن أرفع يدي بالدعاء بين الخطبتين تحريا لساعة الإجابة من يوم الجمعة وذلك في كل جمعة، أم أن هذا من البدع؟ أحسن الله إليكم. لا، رفع اليدين في الدعاء الأصل السنة، أن الدعاء ترفع معه اليدين إذا أراد الشخص أن يسترسل في الدعاء. وفي حال جلوس الإمام بين الخطبتين لم يكن في حال خطابة فلا مجال للإنصات، فإذا رفعت يديك فلا حرج. وهذا يقول: هل يجوز أن تصلى صلاة الجمعة نفس وقت صلاة العيد؟ لا يظهر لي جواز ذلك، هو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن لا يظهر لي جواز هذا ما عليه الناس، لأنه لم ينقل قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة كصلاة العيد، وإنما نقل عنه أن من صلى العيد يوم العيد وصلىها لا يلزمه أن يحضر لصلاة الجمعة، وقال النبي في ذلك اليوم في يوم إنا مجمعون وافق يوم عيد يوم الجمعة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة العيد قال للناس إنا مجمعون فمن شاء يحضر الجمعة فليحضر، يعني ومن لم يحضر يصليها ظهرا في أي مكان سيذهب إليه. فكون هذا العيد يجزي عن حضور الجمعة وليس معناه أنه لا تصلى الظهر، فلا يظهر لي جواز ذلك. نعم. وهذا يقول: ما حكم من خطب بقصيدة في كل الخطبة، بقصيدة فقط، أو جعل خطبة الاستسقاء بالشعر كاملة، هل هذه الخطبة صحيحة؟ إذا سمعناها اعترضنا عليه بغير الستر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الجمعة في بلاد العجم هل يخطب الخطيب بالعربية أم بلغة القوم لأنهم لا يفهمون العربية؟ إلقاء الخطبة على من لا يعرفون لغة العرب ينبغي أن تكون باللغة التي يعرفونها، إلا ما كان من الآيات القرآنية فإنها لا تنطق إلا باللغة العربية لغة القرآن، ولا بأس أن يوضح لهم معناها بلغتهم. نعم. وهذا يقول: صليت الجمعة مرة خلف خطيب خطب خطبة واحدة وصلى بنا، فشككت في فعله فنبهت فلم يلتفت إلي، وهو فيما يظهر كان ناسيا، فذهبت فأدركت مسجدا آخر فصليت معه. وسؤالي يقول: ما حكم هذه الصلاة، وهل يجب عليه من يصلوها ظهرا، وهل فعلي في الذهاب لمسجد آخر صحيح، وصلاة الجمعة في ذلك هو صحيح؟ أرجو أن من صلىها لا يقال بطلت صلاته، ولكن لا شك أن هذا الإمام أخطأ إن كان متعمدا، وكان عليه لما خطب خطبه أن ينبهوه، فإن كان نبه وصمم فيجب أن يعزل عن هذه الإمامة. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من قال ببدعة قول الخطيب قال الانتهاء من الخطبة الأولى استغفر الله، وكذلك الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من البدع؟ يسأل يقول: الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم الخطبة الأولى بقول استغفر الله لي ولكم، يقول هل هذا من البدع؟ الإمام هو يخطب يجوز له أن يقول ما يرى أن فيه مصلحة المستمعين، ويستغفر الله له لهم ويأمرهم بالحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا لوازم الخطبة. النبي ذكر أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، كون الإمام يبين هذه السنة وهذه الفضيلة هذه من أعمال الخطبة ينبغي أن يعتنى بها. نعم. وهذا سائل يقول: خرجت من الرياض مسافرا بعد أن أذن الظهر، فهل يجوز لي قصر الظهر وهل يجوز لي جمعها مع العصر بعد الأذان؟ إن كنت إنما خرجت ورخلت وسيلة سفرك بعد الأذان لا أرى لك جواز جمع الظهر مع العصر. أن العصر الظهر دخل وقتها وأنت مقيم، وإنما رخبت السفر بعدما أذن المؤذن فعليك أن تصليها ظهرا. نعم. وهذا آخر سؤال يقول: هل يجوز القول بجواز هدم المسجد الحرام وبناءه على شكل أدوار لمنع الاختلاط جزاكم الله خيرا؟ لا أدري هل هذا الذي قال هذا يقصد هذا المقصد، وأنا لا أظنه يقصده بهذه الصورة، وهذه أخذت من الناس من الشامتين والمسيئين والمشفقين مآخذ كثيرة. المسجد الحرام بني في صدر الإسلام ولم يتعرض أحد لتغيير بنائه ليكون النساء في جهة، وهو من الصعوبة في مكان، هو ليس كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام الناس مرتبطون بهذه الكعبة سيطوفون عليها ويتوجهون لها. أنا لم أقرأ كلام هذا الشخص الذي نسب إليه، وأنا أجزم أنه لا يقصد ما صور عنه، فقد يكون ضرب هذا مثالا بأن الاختلاط له وضع معين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد لم تدخل صفوف النساء بصفوف الرجال، وإنما لما انتهى ذهب يعظ النساء موعظة صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الصلاة أيضا يذكر للرجال صفوف وللنساء صفوف، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فليست المصافة مختلطة حتى يقال أن هذا مختلط. ووجود نوع من الاختلاط في المطاف هو في الأصل أيضا لم يكن بهذه الصورة أنه مختلط، بل كانت النساء تطوف ناحية عن الرجال ولا يتعمدن الذهاب لتقبيل الحجر إلا إذا لم يكن فيه رجال، وإنما إذا جهل الناس العلم أو غفلوا عنه راكبوا لي ما يتحدثون عنه كل مركب صعب وضرور، والله المستعان، وصلى الله عليه وسلم.